نور تجلى في علا قمر تناها في ضياء غير الأنام مسك الختام شمس الهدى بدر التمام. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أرسل محمدا نذيرا وبشيرا وأرسل محمدا بالقرآن مبينا للخلق هذا الإسلام وهذا الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. إخوة الإسلام، خرج الشباب والشيوخ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان الموقعة التي نزل فيها المشركون قريبا من بطن أحد، من جبل أحد، وفي المحلة المشهورة الآن بتلة الرماه. نزل المشركون في هذا المحل، خرج إليهم جيش الإسلام. جيش الإسلام كما ذكرت لكم يتكون من 3000 مقاتل، من 700 مقاتل. رجع ابن أبي ب300، بقي 700 مقاتل. جيش المشركين 1000 3000، معهم العدة، معهم السلاح، معهم القوة، جاءوا متأهبين، يريدون الانتقام، يريدون الثأر، لن يرجعوا إلا بالنصر. جيش المسلمين معهم عدة لا مثيل لها، ألا وهي اعتمادهم وتوكلهم على من؟ على الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع خطة محكمة وقد علم مكان اللقاء، فنصب على الجبل أو على التلة هذه التي تسمى اليوم بتلة الرماة، نصب عليها 50 رجلا من الصحابة، وأمر عليهم عبد الله ابن جبير رجل من الصحابة، وقال له صلى الله عليه وآله وسلم: احموا ظهورنا. احموا يعني نفع كده للتلة، هم فوق التلة بيحموا جيش المسلمين أمامهم لملاقاة جيش المشركين، ومن زار هذه المناطق ومعه أحد من عنده هذه الخبرة يعلمه ويشرح له الأرض كلام على الواقع الآن الحقيقي. يعني يقول: قال احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. اسمع جيدا، رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وأن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. لا تشركونا أي لا تشتركوا معنا في الغنيمة. في رواية أخرى قال: لا تبرحوا، أي لا تبرحوا أماكنكم، لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. يعني هؤلاء الرماة كانوا هم الساتر الخلفي والجبل الأصيل حماية لظهر جيش المسلمين بشرط واحد، إيه هو؟ لا تبرحوا أماكنكم، لا في حالة النصر ولا في حالة الهزيمة. ولكن ما الذي وقع؟ الذي وقع اختصارا كما قال ربنا جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اسمع جيدا، اسمع، هذه الآية فيها مجموع ما وقع في يوم أحد. يوم أحد هو يوم النصر الأكبر ثم الهزيمة ثم النصر بعد ذلك في حمراء الأسد كما سيأتينا. ولقد صدقكم الله وعده، أي بالنصر. اسمع إيه؟ إذ تحسونهم بإذنه كان انتصارا ساحقا في أول المعركة لجيش الإسلام. تحسونهم بإذنه، بإذن الله جل وعلا. يقول حتى الغاية وقع ثلاث أمور: إذا فشلت وتنازعت في الأمر وعصيت. فشلتم وتنازعت في الأمر وعصيتم، متى؟ من بعد ما أراكم ما تحبون. رأيتم النصر، رأيتم الفوز. اسمع يقول إيه، يقول إنه لما انتصر المسلمون في أول معركة، فيقول الراوي يقول إيه: فلما لقيناهم هربوا، حتى رواية البخاري، حتى رأيت النساء رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون، أي رجال الإسلام: الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة. إذن في أول المعركة انتصار ساحق، حتى هرب المشركون من بين يدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 3000 فروا من بين يدي 700، والرد الجيش الإسلامي من الخلف 50 رجلا، حتى أن النساء فررن وانكشفت سوقهن ويجرين هربا من جيش الإسلام خوفا من الأسر، خوفا من الوقوع في هذا المسلمين. في هذه اللحظة جاء دور الدنيا. اسمع قول إيه: حتى إذا فشلت وتنازعت في الأمر وعصيت. العصيان واضح، عصيان النبي صلى الله عليه وسلم. فشلتم وتنازعتم في أمر الدنيا، نزلوا بحثا عن الغنيمة. قال عبد الله ابن جبير الأمير لما قالوا له: أكيد المعركة انتهت، احنا انتصرنا خلاص، انزل. قال: لا لا أنزل، عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا. فأبوا فنزلوا، فلما أبوا صرف الله وجوههم، فأصيب 70 قتيلا من المسلمين. إيه اللي حصل؟ قصة معروفة. التف خالد بن الوليد، وكان إذاك ما زال كافرا على ملة الشرك، التف بالخيالة من المشركين وبالفرسان الأقوياء حول هذه التلة، وجاء جيش المسلمين من الخلف ولا حماية لجيش المسلمين. حينئذ نزل الرماة إلا عبد الله وشيئا يسيرا، بقي معه 2 3 4 5، فاجتاحه خالد بجنوده وبخيالته ونزل على جيش المسلمين من الخلف، فبغيت المسلمون وأخذوا على حين غرة، قتل 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان خرقا عظيما في جيش المسلمين هذا الخرق، أن نزل المقاتلون عن التلة، أن خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تنبيه لكل إخواننا أن نطيع أمر النبي في كل كبيرة وصغيرة. وإذا كنت في جيش يعمل لخدمة هذا الدين أو لخدمة بلدك، فعليك أن تطيع قادتك، وإلا لكل جندي في الجيش أو ضابط في الجيش تصرف في دماغه، تبقى مش جيوش، تبقى مش دولة، يبقى كل واحد فينا يمشي بإيه؟ بدماغه. وهذا يقع في بعض البلاد الآن ونراه، جماعات وأحزاب كل فريق بيشتغل لمصلحته هو. هذا لا نرضاه بل نأباه. حاكم ظالم خير من لا حاكم، ظلم منظم للبلد خير من الفوضى. أن أؤكد إخواننا هذه معاني لابد أن نفهمها جيدا. هؤلاء الصحابة الكرام حين نزلوا أخذوا على حين غير، قتل 70 من الخيار، سينما تعرف أسماءهم تبكي عليهم بعد مرور 1400 سنة ونيف على موتهم، كيف تبكي على هذه الأجيال الكريمة المباركة. لذلك هزم المسلم، أقول هزم المسلم، نعم كما قلنا في أول يوم انتصار ساحق، في آخر يوم هزيمة لجيش المسلمين بسبب معصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا محل الفائدة: تنازعتم فشلتم عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. تريدون أن يدوم عليكم ما تحبون، فدوموا على طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أنه في أواخر المعركة جاء أبو سفيان، وكان إذاك ما زال على الكفر، فأطل من تلة قريبة من موضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فقال: أفي القوم محمد؟ يريد أن يستوثق لموت النبي، أنه خرج إشاعة بموته. فقال: أفي القوم محمد؟ فقال سلم: لا تجيبوا، لا تجيب. نعم هزم المسلمون، هزموا عسكريا لكن لم يهزموا إيمانيا، لم يهزموا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهزموا في طاعة رسول الله. وقع خرق نعم، ولكن يصلح والله إن شاء الله جل وعلا. قال لا تجيبون. قال في القوم ابن أبي قحافة يسأل عن أبي بكر، أبو قحافة موجود ولا مات؟ قال لا تجيبون صلى الله عليه وسلم. فقال أفي القوم ابن الخطاب، خلي بالك بيسأل عن مين؟ عن رموز الدولة في الإسلام. هذه مهمة جدا لا تمر عليك مرور الكرام أبدا في السيرة. هذا يبحث عن رموز المسلمين، لأن أهل الشرك والكفر والضلال من أعمالهم دائما قتل ووأد رموز الإسلام في كل زمان ومكان. سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر، عن عمر. فلما وصل ابن الخطاب قال في القوم ابن الخطاب، لم يملك ابن الخطاب نفسه، لأنه المسألة تجاوزت، لو سكت ابن الخطاب سيقع كالآخر إشاعات كثيرة جدا، فلم يتمالك نفسه، لأنه سمع مقالة كما جاء في الأثر من أبي سفيان يقول إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا، لو كانوا أحياء لأجابوا. فخرج ابن الخطاب جبرا عن نفسه فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك أو عليك ما يخزيك. أي ما مات رسول الله ولا مات أبو بكر ولا مات عمر، شوف عمر يقول له إيه، أبقى الله عليك ما يخزيك، هؤلاء ما زالوا أحياء، سيحاربون، سيقاتلون، سينتصرون بإذن الله، سينشرون دين الله في الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا بد أن تعمر الأرض بدين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وعد الله وهذا وصف نبي صلى الله عليه وسلم. لا يبلغن هذا الدين ما طلعت عليه الشمس، بعز عزيز أو بذل ذليل. أراد أبو سفيان أن يثأر شيئا ما، وقد وجد أن الخيار ما زالوا على سطح الأرض، فنادى بأعلى صوته قال أعلو هبل، أعلو هبل، هبل صنم. إذن هذه هي محل المعركة بين الآلهة الكاذبة والإله الأوحد لا إله إلا هو. نعم لابد أن نواجه الحقائق إخواننا، لابد أن نعترف أن الحرب في أصلها عقائدية، حتى مش فكرية مثل ما أصل، حرب عقائدية، عقيدة من تسود، دين من يسود. أبو سفيان وضح قال أعلو هبل، أعلو هبل، وأبو سفيان يعلم أنه صنع، وسيأتينا من قلنه لا ينفع ولا يضر، ينادي أعلو هبل، أعلو هبل. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل من هبل، وإن من صنع هبل، وإن من يعبد هبل، الله أعلى وأجل من كل هبل في كل زمان ومكان. هل يعني كلامي أن هبل موجودا؟ موجودا؟ أنا أؤكد هبل مازال موجود في بلاد كثيرة، في أماكن كثيرة جدا، كل ما يعبد من دون الله فهو هبل. فقال أبو سفيان لما سمع الإجابة لنا العزة ولا عزة لكم، اسمع الافتخار بافتخري ماذا؟ طارة بهبل وطارة بمن؟ بالعزة. أقول لك حرب عقائدية، انتبه، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ أجيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، هذا صلب الدين، الله مولانا ولا مولى لكم. الحرب عقائدية، الحرب عقائدية، أؤكد إخواننا، ولابد أن نضع هذه العقيدة في قلوب رجالنا وعلى الأخص إخواننا على الحدود الذين يدفعون عن بلاد المسلمين. قال أبو سفيان ثأرا يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مسلة لم آمر بها ولم تسؤني. اسمع والله شيء عجيب، يوم بيوم بدر والحرب سجال. أجيب في بعض الروايات قال لا سواء، كيد له على سيدنا عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتل المؤمنين في الجنة وقتل الكفار في النار، وأكد قتل المؤمنين وقتل الكفار. مش أنا لما اختلف مع أخي مسلم، أخي مسلم زي أخت مسلمة، ويحدث شجار أو خلاف، أقول قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، هذا كلام لا يليق مطلقا، هذا مع الكفار. أما مع مسلم ومسلم، وإن اختلفنا في القول وإن اختلفنا في الرأي وإن تباعدت بيننا المسافات، لا نقول هذا المسلم مطلقا. قال وتجدون مسلة لم آمر بها ولم تسؤني، يريد أن يتبرأ من التمثيل الذي وقع لحمزة وغيره كما سيأتينا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمحبه ويرضى هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور تجلى في علاه، نور تجلى في علاه، في علاه، هدي تألق في سماء، في سماء، طب القلوب وعشقها، قمر تناهى في ضياء غير الأنام.